إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. هذا الحديث في الصحيحين، قد جاءت ألفاظ أخرى لهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وفي لفظ للبخاري: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، المقصود الحديث هنا حديث النفس، فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث أن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. كتب الله بمعنى قدر. إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر الحسنات والسيئات، وهذا التقدير الذي كتبه الله عز وجل تقدير في اللوح المحفوظ. ثم بين ذلك فصله: فمن هم بحسنة أي عزم عليها. فالمقصود بالهم هنا ليس مجرد الخاطر الذي يرد، وإنما المقصود العزم على أن يفعل السيئة. قال ابن حبان: العزم نهاية الهم، يعني هو أعلى درجات الهم. ويحتمل أن يكون الله يكتب لمن هم بالحسنة الحسنة وإن لم يعزم عليها ولا عملها، لفضل الله عز وجل أو لفضل الإسلام بتوفيق الله عز وجل العبد المسلم، وذلك فضل تفضل الله عز وجل به عليه. وكذا قال مثل هذا الكلام الحافظ ابن رجب: فالمقصود بالهم هنا هو العزم المؤكد المصمم الذي يريد الإنسان أن يفعل ذلك الفعل. ثم إن الهم بالحسنة مع عدم العمل بها يقع على وجوه. الوجه الأول أن يعزم عليها ويسعى في تحصيلها لكنه لا يدركها، فهذا يكتب الله عز وجل له الأجر. وفي هذا قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا عزم وعمل، ولكنه لم يصل إلى باب إلى دار هجرته، وفاه الموت. قال الله عز وجل فقد وقع أجره على الله. الوجه الثاني للهم بالحسنة وعدم العمل لها أن يهم بالحسنة ويعزم عليها، ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا ويثاب على همه على الحسنة الدنيا، فيجتمع له حسنة العمل الذي عمله وحسنة العمل الذي هم به. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا. قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال صلي هاهنا. قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، شأنك إذن. فهذا انتقل من أدنى إلى، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من أدنى إلى أعلى. الصورة الثالثة في هم الإنسان بالحسنة وعدم عمله لها أن يهم بها ويعزم عليها ولكن يتركها كسلا. عازم أنه يصلي ركعتي الضحى وأنه يصلي الراتبة، فجاءه شغل فترك هذه، فمثل هذه يثاب على العزم الأول، على العزم الأول الذي وقر في نفسه، لكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله ولم يكن له عذر في عدم فعله، وليس هو كذلك المهاجر الذي خرج ولم يستطع أن يصل إلى دار هجرته. قوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، في هذا تصريح بأن مضاعفة الأعمال لا حد لها. فالمضاعفة تقع 10 700 بأكثر من 700، ولهذا قال إلى أضعاف كثيرة. وقد قال القاضي الماوردي عما أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، قال النووي هذا غلط لهذا الحديث، لكن هذه المضاعفة بالزيادة على 10 حسنات أو على 700 ضعف ما سببها؟ لأن الحديث يدل على أن هناك مضاعفة، إذن هناك أناس سيضاعف لهم 10، وهناك من يضاعف له 20، وهناك من يضاعف له 100، وهناك من يضاعف له 200، وهناك من يضاعف له 700، وهناك من يضاعف له 1000. يعني بمعنى أن الناس يتفاوت التضعيف بناء عليه، بناء على ماذا؟ قال ابن رجب المضاعفة أو تفاوت التضعيف للحسنات يكون بحسب حسن الإسلام، فطاعة الطائع يقع لها من التضعيف ما لا يقع من غيره بحسب حسن الإسلام، كما جاء مصرحا في حديث أبي هريرة وقد ذكرنا لفظه قبل قليل، وتكون بحسب كمال الإخلاص، وتكون بحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وتكون بحسب الحاجة إليه. فإذا هذا التضعيف يقع بهذه الأسباب، لما كان التضعيف يتفاوت كانت هذه جملة من أسباب التضعيف، بحسب حسن الإسلام، بحسب كمال الإخلاص، بحسب فضل ذلك العمل في نفسه، بحسب الحاجة إلى ذلك العمل. قال صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا يدل على أن السيئات لا تضاعف، وهذا فضل وكرم من الحق سبحانه وتعالى. الحسنات لا نهاية لمضاعفتها، والسيئات لا تكتب إلا واحدة. قال أهل العلم: وهذا هو الأصل، أن الحسنات لا تضاعف، إلا أنه قد يقع التضعيف لأمر عارض في السيئات، وذلك باعتبار شرف الزمان والمكان. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله عز وجل في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب وخشية المضاعفة. روي هذا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل، وكان عبد الله بن عمرو يقول: الخطيئة فيه أعظم، أي الخطيئة في الحرم أعظم من الخطيئة في غيره. هذا الحديث دل على أنه إذا هم بالسيئة ولم يعملها ماذا يحصل له؟ تكتب له حسنة. يشكل على هذا أنه جاءت نصوص ظاهرها يدل على أن الإنسان إذا عزم على السيئة كتبت عليه سيئة ولم يعملها كتبت عليه سيئة، وهذا معارض من حيث الظاهر لدلالة هذا الحديث. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد أجمع العلماء كما مر معنا في أحاديث على تحريم الاحتقار وتحريم الحسد وإرادة المكروه، وكل ذلك من أعمال القلوب ووقع عليها الذنب. والجواب عن هذا أن يقال: إن الهم بالسيئة له أحوال، الهم بالسيئة ليست له صورة واحدة ولا حالة واحدة. الحالة الأولى أن يهم بالسيئة، يعني يعزم عليها بقلبه، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل. هذا هو الذي يؤجر على تركها. ولهذا قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. تركها لأجل الله مخافة لله عز وجل وتعظيما له وإجلالا. الحالة الثانية أن يعزم على السيئة لكن يعجز عنها بدون أن يسعى في أسبابه، هو ما سعى في الأسباب لكن عالم أنه عاجز عنها، كالرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يقول: ليت لي مثل فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب عليه وزر الهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. أي هذا الذي تمنى أن يكون له مال ويسرف فيه مثل ما يسرف الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء، لكنه لا يصل إلى وزر العامل. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويسعى في الحصول على هذه السيئة لكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو يتقاتل معه لكنه قتل، فالقاتل والمقتول في النار. الحالة الرابعة: أن يهم الإنسان بالسيئة ويعزم عليها، ثم يعزف عنها ويتركها، لا لله ولا للعجز عنها، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثير. قد يعني يرى أنها ما تناسب مع منصبه، قد يقدر أنها سيكون لها ضرر عليه، قد يرى أنه وقت ما يتسع لها، وغير ذلك. يعني هو لم يتركها لله عز وجل، لكن ما سعى في تحصيلها ولا تركها لعدم الرغبة فيها، فهذا لا يكتب له حسنة لأنه لم يتركها لله، ولا تكتب عليه سيئة لأنه قد عزف عنها. ولهذا قال: تكتب عنده حسنة كاملة، يعني إذا تركها لله عز وجل. في هذا الحديث فوائد: أولا، إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، وهذا أخواني لو الإنسان استحضره لصلحت حاله، لو استحضر كتابة الملكين لحسناته وسيئاته لاستقام كما الاستقامة، لكنه يغفل. ولهذا الإنسان الموظف اللي فيه مراقب يراقب دوامه تعرف كيف يتحفظ من هذا الأمر، فكيف بنا ونحن كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث دلالة على أن الحفظ يكتبون أعمال القلوب وعقدها، فإنهم يكتبون همه بالسيئة ويكتبون همه بالحسنة، فكتابة الملائكة ليست خاصة بالأعمال، ولكنها أيضا تتناول الهم. فإن قيل: كيف يطلعون على الهم والهم غيب؟ والجواب عن هذا أن الله عز وجل أقدرهم على أن يطلعوا على مثل هذا الأمر. وفي الحديث إثبات أفعال الله عز وجل في قوله: كتب. وفي الحديث عناية الله عز وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. وفي الحديث أيضا من الفوائد فضل الله عز وجل ولطفه وكرمه في أن السيئات لا تكتب إلا واحدة، وأن الحسنات تكتب بتلك المضاعفة التي لا ينتهي. ولهذا من العوار والبوار أن الإنسان يفتح له هذا الباب من المضاعف، ويضيق باب السيئات عليه، ومع ذلك تكون سيئاته أعظم من حسناته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون الحسنة، وإن قصروا عن عملها أن يعزموا عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، وقد تفرد بإخراجه دون بقية أصحاب الكتب الستة. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا. الولي من الولاية وهي من الولاية وهي القرب، والولاية بمعنى القرب والمحبة، والولاية هي بمعنى الإمارة. فمن عادى لي وليا مأخوذ من الولاية وهي المحبة والقرب. والأصل في هذا الباب أن يعلم العبد أن أولياء الله عز وجل هم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله عز من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا فالولاية تتجزأ وليست رتبة واحدة، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ويتفاوت هؤلاء الأولياء بحسب ما عندهم من التقوى والإيمان. قال الحافظ ابن حجر في تعريف الولي: الولي العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وهذا ينبغي أن يكون تعريفا للولي الكامل، وإلا فإن الولاية تقع كاملة وتقع ناقصة. قوله: فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمت بأني محارب له لأجل أنه محارب لأوليائي. ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي. وفي حديث أبي أمامة: فقد بارزني بالمحاربة. إذن لما استحل محاربته ولما بارزه بالمحاربة آذنه الله عز وجل بأن يحاربه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن بن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله عز وجل لظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد. قوله: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل. المراد بالنوافل هي جميع ما ينسب إليه من الأعمال والأقوال الصالحة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي متى امتلأ قلبه بخشية الله تعالى محى ذلك من قلبه كل ما سوى الله، ولم يبق في قلبه ونفسه، لم يبق للعبد شيء في نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده الله عز وجل. فحينئذ لا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا في طاعته. فإذا نطق نطق بالله، وإذا سمع سمع به، وإذا نظر نظر به، وإذا بطش بطش به. فهذا هو المراد، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه يمحي في نفسه كل شيء إلا مراقبة الله عز وجل، وحينئذ لا ينصرف سمعه ولا بصره ولا يده ولا رجله إلا في طاعة لله عز وجل. وهذا هو المعنى الصحيح في هذه. وهناك تفاصيل من ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث يمكن أن يعود إليها من أرادها، لكنها في الحقيقة تعود إلى هذا المعنى وإلى معنى آخر، وهو حقيقة هو سبب المعنى الأول، وهو أن المقصود أن الله عز وجل يحفظه في سمعه، يحفظه في بصره، يحفظه في يده، يحفظه في رجله. ومن حفظ الله عز وجل له أن لا تتصرف هذه الجوارح إلا في طاعة الله عز وجل ووفق ما يرضيه. في الحديث فوائد، قيل إن هذا الحديث أشرف حديث في الأولياء، فلا ينبغي الاشتغال بما لا يصح. في هذا الحديث كفاية لمعرفة الولاية الولاية وثمرتها. هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله عز وجل ومعرفته ومحبته وطريقته. ذلك أنه حدد أن الطريق إلى ولاية الله في دائرتين اثنتين، الدائرة الأولى دائرة الواجبات، والدائرة الثانية دائرة النوافل والمستحبات. وفي الحديث دلالة على أن أولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم. وفي الحديث أن معادات أولياء الله من كبائر الذنوب، ولهذا قال فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه تفصيل، فإذا كانت المعادات للولي لأجل ما عليه من الديانة، أي لأجل ما هو عليه من الديانة والطاعة لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤذنه الله عز وجل بالحرب. لكن إذا كانت المعاداة لأمور دنيوية، يعني بعت وشريت معه وصار بينكم خلاف، متجاوران فوقع منه يعني ما تسوء ما يسوء، فهذه المعاداة الدنيوية ليست مما يستوجب أن يحاربه الله عز وجل وأن يؤذنه بالحرب. لكن كلما كان الإيذاء لمن هو أكمل إيمانا كان ذلك أعظم ذنبا. وفي الحديث قسم الله عز وجل أولياءه المقربين إلى قسمين، المتقربين بالفرائض ثم المتقربين بالنوافل. وفي الحديث الإشارة إلى أن من تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم النوافل أنه لا يرد دعاؤه، لقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقد يتخلف الوعد هذا لوجود موانع عند العبد. وفي الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل في قوله فقد آذنته بالحرب، ولهذا قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال في قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي الحديث إشعار بسوء خاتمة من يعادي أولياء الله، وذلك لأن الله توعده بالمحاربة. ولهذا من قلة التوفيق ما ابتلي به بعض الناس في وسائل الإعلام ونحوها من المحاربة لأولياء الله عز وجل لما هم عليه من الخير وما هم عليه من التقوى، وإن قالوا إنهم إنما ينقدون أو يذمون هذه الأشياء بغض النظر عن ما هم عليه من الديانة. ولهذا مثل هذا موعود بسوء خاتمة والعياذ بالله. وفي الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، فليس كل من يحبهم الله عز وجل في منزلة واحدة، ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. وفي الحديث أن أوامر الله عز وجل فرائض ونوافل، وهذا مهم جدا لطالب العلم والمسلم عموما، ذلك أن الشرع وإن كان كله من الله لكنه منازل، فهناك فرائض وهناك مستحبات. والإنسان وإن كان يوقر كل الشرع لكن يجب أن يعطى كل شيء مقداره الذي أعطاه الله عز وجل إياه. نعم. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره واستكره عليه، وخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني. الحديث عندنا من رواية عبد الله بن عباس. قال الحافظ ابن رجب: هذا إسناد في ظاهره الصحة، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، قد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، لكن له علة، وذكر العلة التي في الحديث وترجيح بعض الأئمة أن هذا الحديث مرسل. لكن الحديث يشهد له القرآن في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز لي أي تجاوز من أجلي الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. الخطأ هو أن يعمل الإنسان الشيء بدون قصد، أن يعمل الإنسان وهو يقصد شيئا ثم يقع على غيره، مثل ما إنسان يريد أن يرمي طيرا فتقع هذه الرصاصة في إنسان، فهذا خطأ. النسيان أن يكون الإنسان ذاكرا للشيء ذاهلا عنه فيفعله وهو ذاهل عنه، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. والمقصود بنفي الإثم هنا نفي الإثم الذي فيما بينه وبين الله عز وجل، وإلا فالمؤاخذة المالية على ما وقع منه من فعل قائمة. ولهذا إذا قتل إنسان خطأ لم يهدر دمه، وإنما يرفع عنه القصاص ويجب عليه الدية. فالعذر في الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله إذا حصل من اجتهاد، ولم يجعل عذرا في سقوط حقوق العباد، بل يجب عليه الضمان لذلك الذي وقع. الاستكراه ما استكروا عليه، أي ما فعلوه دون إرادة ولا حرية في هذا الأمر، بمعنى أن يحمل عليه. في الحديث فوائد: أولا، الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ولهذا جزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة: الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا حتى جثوا على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، أما هذه فلا نطيق. حتى نزلت الآيات التي بعد هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر السورة. وفي الحديث أن جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو غير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. وفي الحديث قوله: إن الله تجاوز لي، قال بعض أهل العلم: وهذا دليل على أن هذا التجاوز من خصائص هذه الأمة، وأنه لم يقع هذا التجاوز في حق الأمم الأخرى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، فخص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومن فضائل هذه الأمة على غيرها من الأمم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وللحديث طرق أخرى عند الإمام أحمد والنسائي لهذا الحديث، على كل يكفينا تخريج البخاري له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليست للشك بل للتخير. كن في الدنيا كأنك غريب، أو أن تكون للترقي. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، إما أن يكون للتنويع للتخير، كن في الدنيا كأنك حالة الغريب أو حالة عابر السبيل، أو أن يكون أو بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤوي ولا بيت يجلس فيه، ثم أضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، فإنه لا يتشبث بشيء من الدنيا كما يتشبث به الغريب. الآن اللي يأتي ليس من أهل هذا البلد، ما هو بغريب، غريب، ما يتخذ دار ولا لا، ما يشتري سيارة، كل هذه يفعلها. لكن الشخص اللي عابر يوم ماشي، هل حالته من أخذ متاع الدنيا مثل حالة الغريب؟ لا. ولهذا كن في الدنيا كأنك غريب بل كعابر السبيل، فإن الغريب ليس تشبثه بالدنيا مثل صاحب البلد، لكن أيضا عابر السبيل أخف منهما جميعا، لأنه لا يتشبث شيء من الدنيا. والمعنى لا تمل إليها فإنك مسافر عنها إلى الآخرة، فلا تتخذها وطنا ولا تألف مستلزماتها، واعتزل عن الناس ومخالطتهم فإنك تفارقهم، والزم العمل الصالح. قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخففه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه المكان الذي يقصده. وفي ذلك إشارة إلى إثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية السفر، فكذلك لا يحتاج الإنسان في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. في هذا الحديث أو قبل هذا في قوله وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في وقت القدرة عليها، فإن وقت الصحة غير وقت المرض. وخذ من وقت الحياة لوقت الممات، لأن وقت الحياة وقت صالح للعمل، ووقت الممات إنما هو وقت للجزاء ولا يصلح للعمل. في هذا الحديث جملة فوائد. أولا، هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن في الدنيا لا ينبغي أن يستوثق منها وكأنه معمر فيها. وفي الحديث التزهيد فيها وعدم اعتبارها دار إقامة. وفي الحديث أيضا تأنيس المتعلم من العالم، فإنه أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبه، وهذا لأجل أن يأنس وينتبه إلى الأمر الذي سيقوله له. وفي الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة، كما أن في الحديث إشارة إلى الأسباب التي تكون مفضية إلى انتباه المخاطب لما يخاطب به، وهذا مر معنا في الأحاديث كثيرا جدا. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصال الخير لأمته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل ما يقربهم إلى الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا فضل عبد الله بن عمر، فإنه قد تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من سادات الزاهدين العابدين. هذا كمال، ولا يعني ذلك تحريم المباحات، لكن التعلق بالمباحات قد يوقع الإنسان في محرمات أو يشغله عن طاعات، ولهذا كلما أمكن العبد أن يتخفف من هذه فذلك أكمل له وأفرغ لقلبه لينشغل بما هو صالح ونافع له. نعم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال. نحن يا أخوانا نريد أن نختم المجلس بحديثين لأجل أن نكون قد فرقنا من الأربعين النووية، والغد إن شاء الله نكمل الثمانية حديث التي زادها الحافظ بن رجب، فلو زدنا في الوقت قليلا هل في مانع؟ طيب تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، قويناه في كتاب الحجة في إسناد صحيح. هذا الحديث رواه كما قال صاحب الحجة وهو أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي الزاهد، وكتابه يسمى الحجة على تارك المحجة، وهذا الكتاب المقصود به ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. والحديث أخرجه أيضا بجانب أبو الفتح، أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأخرجه الحسن بن سفيان الفسوي في الأربعين، وأخرجه أيضا أبو نعيم في كتاب الأربعين، وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة، كما أخرجه الإمام البيهقي في كتابه المدخل، وأخرجه أيضا ولفظ البيهقي: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن رواته ثقات، وقال أخرجه الحسن وقد صححه النووي في آخر الأربعين. وعلى كل حال فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، وإن كان وقع فيه خلاف على نعيم بن حماد في إسناد هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وقد مر معنا هذه الصيغة نفي الإيمان المقصود بها نفي كمال الإيمان. حتى يكون هواه أي حتى يكون ميل نفسه إلى ما جئت به. وإن كان الهوى في الكتاب والسنة يستعمل كثيرا في الميل إلى خلاف الحق، كما قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الباطل كما يدخل فيه الميل إلى الحق، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما قال الله عز وجل: ترزي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تميل إليه. ولا يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى الحق، ولا يظن بها أنها تريد الهوى بمعنى الباطل، فهي منزهة عن أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الظن. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. يعني رغب ومال إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني حديث عمرو بن العاص مما فيه استعمال الهوى بمعنى المحبة حتى يكون هواه يعني مودته إلى ما جئت به تبعا لما جئت به تبعا لما جئت به من الأحكام الشرعية، أي أن يوافق هواه ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، سواء كانت تلك الأحكام في باب الفعل أو كانت في باب الترك. أي لا يؤمن أحدكم حتى تكون مراداته كلها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جملة فوائد: الأولى تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة أو يقدمها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل، بمعنى كأنك إذا أردت شيئا تثبته في العقائد أو في الجوارح فاستدل له أولا من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قل به. وفي الحديث الإشارة إلى أن الهوى منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وإن كان الإطلاق في كثير من المواطن في الكتاب والسنة في الهوى في المذموم. وفي الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء لما جئت به، والشريعة قد جاءت بكل ما يحتاج إليه، ولهذا قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كما أن في الحديث أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة، لأن أهواء الناس مختلفة، بل هوى الإنسان نفسه مختلف، فإذا كان على طاعة الله عز وجل فهو محمود، وحينئذ يزيد به إيمانه، وإذا كان العكس كان مذموما وينقص به إيمانه. نعم. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فيما استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث تفرد به الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال ابن رجب إسناده لا بأس به، أي إسناد هذا الحديث لا بأس به. هذا الحديث يقول فيه الحق سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، وهذا نداء لكل بني آدم. والمقصود هنا بالمنادى هم المؤمنون: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. غفرت على ما كان منك، أي محوت ما كان من الذنوب كذنب الكفر بالإيمان بالله عز وجل وبقية الذنوب بالاستغفار. وعلى هذا يمكن أن يقال: يا ابن آدم، خطاب للمؤمن والكافر، فيكون الدعاء هنا: ما دعوتني ورجوتني، مسبوقا بما يصح به الدعاء والرجاء وهو الإيمان بالله عز وجل. غفرت لك، والغفر المغفرة هي من الغفر وهو الستر، أي سترت ذنوبك في الدنيا والآخرة، فيكون الستر في الدنيا ويكون الستر أيضا عند الله عز وجل في الآخرة بمحو أثر الذنب والعقوبة عليه. والذنوب أثارها إنما تظهر في الآخرة وذلك بالعقوبة عليها. ولا أبالي يعني لا أكترث بهذه المغفرة، أي ليست ثقيلة علي ولا هي مما يؤود الله عز وجل أو يثقله، لا أبالي. ولهذا قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والمقصود بالعنان هنا السحاب، أو المقصود بالعنان ما ظهر لك من السماء إذا رفعت رأسك إلى السماء. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي مت على التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض أي بمثلها لأتيتك بقرابها مغفرة. في الحديث شرف ابن آدم حيث وجه الله عز وجل الخطاب إليه يا ابن آدم، ولا شك أن بني آدم حتى مع الكفار هم قد فضلهم الله عز وجل على بقية المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا لما كان لهم تفضيل كان عليهم تكليف لا يوجد على بقية المخلوقات. وفي الحديث أن من دعا الله عز وجل ورجا فإن الله يغفر له، ولهذا لا ييأس المسلم من دعاء الله عز وجل لأنه يؤمل إجابة دعوته. وفي الحديث أن الدعاء لا بد أن يكون مقرونا بالرجاء، بمعنى أنك حينما تدعو الله عز وجل تدعوه وأنت ترجو، أي فأنت واثق بما عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. فالعبد حينما يدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون رجاؤه كاملا في أن الله عز وجل يحقق له ذلك الذي دعا به. ولا أبالي. وفي الحديث أن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا الاستغفار يكون قولا باللسان ويكون أيضا بالأعمال، وقد مر معنا هذا المعنى أكثر من مرة، ومن شواهده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن، فهذا تكفير بمعنى غفر لهذه الذنوب بالأعمال الصالحة. وفي الحديث بيان فضل التوحيد ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولهذا الله عز وجل جعل الشرك والعياذ بالله مما لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد هو الحسنة الكاملة. ولهذا الإنسان وإن أصيب بنقص في أعماله فليس ذلك كالنقص الذي يقع في توحيده. ثم استغفرتني غفرت لك في الحديث الندب إلى المسارعة إلى استغفار الله عز وجل إذا وقع العبد في ذنوب، وإن كان طلب المغفرة مندوب عليه في كل حين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله مع أنه في طاعة دائمة لا تقع منه معصية صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بالإنسان إذا اقترف الذنوب والمعاصي؟ فطلب المغفرة مما ينبغي أن يسارع إليه. وفي الحديث إثبات لقاء الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فعلى الإنسان أن يستعد لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. قال بعض أهل العلم ومن حسن تأليف المؤلف الإمام النووي رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها ليختمها بالمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر للمؤلف وأن يزيد في حسناته. وكم يا إخوان ينال هذا المؤلف، وإن شاء الله هذا ببركة نيته الصالحة، الأجور والثواب بهذا المتن المختصر الذي يتداوله الناس ويتعلمون ما فيه من الخير، وهذا من توفيق الله عز وجل وتدبيره لعبده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.